والسر في الابتداء بالشرك الأصغر قبل الأكبر ذكره الشارح الأول سليمان بن عبد الله فقال: انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، أي بداءة بالأدنى من نوعي الشرك ترقيا إلى الوصول إلى الأعلى. وموجب البداءة بالشرك الأصغر قبل الأكبر أمران، وموجب البداءة بالشرك الأصغر قبل الأكبر أمران، أحدهما أن نزع الشرك الأصغر وقلعه من نفس مرتكبه، أن نزع الشرك الأصغر وقلعه من نفس مرتكبه أهون وأخف من نزع الشرك الأكبر من نفس مرتكبه، أهون وأخف من نزع الشرك الأكبر من نفس مرتكبه، لأن مرتكب الشرك الأصغر مقر بتوحيد الله، لأن مرتكب الشرك الأصغر مقر بتوحيد الله، لكنه متلطخ بما ينافي كماله الواجب، لكنه متلطخ بما ينافي كماله الواجب، فإذا بين له منافاته كمال التوحيد الواجب عليه فإنه قمين أن يذعن وينخلع من الشرك الأصغر. وأما مرتكب الشرك الأكبر فإنه منازع في أصل التوحيد، وأما مرتكب الشرك الأكبر فإنه منازع في أصل التوحيد، فالشبهة عنده أقوى والبلية بإخراجه من شركه الأكبر أعظم، والآخر شدة البلوى به، شدة البلوى به وكثرة وقوعه في الناس، شدة البلوى به وكثرة وقوعه في الناس، فإن عامة ما يقع من المنتسبين إلى الإسلام هو الشرك الأصغر لما تقرر في النفوس من منافاة الشرك الأكبر لأصل التوحيد. أشار إلى الثاني منهما عثمان بن منصور في فتح الحميد، وهذا الشرح المنقول منه الفائدة الثانية من الشروح التي أعرض عنها علماء الدعوة رحمهم الله تعالى لاشتماله على مواضع منه على أمور تخالف التوحيد، وميل مصنفه في مسائل إلى موافقة بعض شيوخه كداود بن جرجيس في مسائل قرروها على خلاف الدليل المنصور، فمثله مما لا يحتفل به ولا يتخذ مدارا للتعليل، وإنما يقتطف منه العارف بالتوحيد أشياء ينفع بها الناس. وأما جعله أصلا وتقديمه وإشهاره فهذا مما تجافاه علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، وأشار إلى وقوع الخلل فيه جماعة منهم عبد الرحمن ابن حسن وابنه عبد اللطيف رحمهم الله تعالى.